بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. أيها الإخوة المؤمنون، العاقل يعيش المستقبل، والأقل عقلاً يعيش الحاضر، والغبي يعيش الماضي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى. الموت سيأتي بالمستقبل، الموت حدث مستقبلي. أعقل إنسان هو الذي يعد لساعة الموت التي لا بد آتيها. قال تعالى: أتى أمر الله، فعل ماضي، أتى. قال: فلا تستعجلون، معناها لم يأتي. كيف أتى ولم يأتي؟ يعني حينما يخبر الله عن شيء يجب أن تأخذه وكأنه وقع، يجب أن تأخذه وكأنه وقع. وحينما تخبر عن شيء في الماضي يؤخذ وكأنك تراه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما في إنسان شاهد هذه الحادثة، لكن الله عز وجل أخبر عنها، إذن كأنك تراها. الله عز وجل أخبر عن يوم القيامة، إذن أتى يوم القيامة، فلا تستعجلوا. فمن هو العاقل؟ الكيس بتعريف النبي عليه الصلاة والسلام: من دان نفسه، ضبطها، ضبط دخله، ضبط إنفاقه، ضبط بيته، ضبط أسرته، ضبط حواسه، ضبط أعضاؤه، ضبط لهو شرعي، ضبط أفراحه، ضبط أحزانه، ضبط كل حياته وفق منهج الله. فإن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى. الكيس من دان نفسه، ضبطها، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. في بعض السفرات أطلعت على لقطات نادرة، يعني آلة تصوير في بناء، يصورون حفل صار زلزال، المناظر لا تصدق، الهرج والمرج، انهيار الأبنية، نشوب الحرائق، ذعر الناس. في لقطات نادرة بالعالم لبعض الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير، هذه نماذج مصغرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حدثني أخ قال لي: في زلزال مصر زوجته من شدة رعبها أمسكت ابنها وخرجت خارج البناء، فلما أصبحت في عرض الطريق نظرت إلى ابنها فإذا هو حذاء زوجها، من شدة الخوف أخذت حذاء زوجها على أنه ابنها. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فالبطولة لا أن نعيش الحاضر، العالم كله يعيش الحاضر، العالم كله يعيش لحظته، يستمتع بالطعام والشراب والنساء والأفلام، ويسهر حتى منتصف الليل، ويلهو ويغتاب وينم، يفعل كل ما يحلو له، يأكل ما يشتهي، يذهب إلى أي مكان يشتهي، يجلس مع من يشتهي. هذا قد عطل فكره. أخواننا الكرام، وإن كان مثل ذكرته سابقاً لكن يفيدنا الآن، راكب دراجة وصلت إلى طريقين، طريق هابطة وطريق صاعدة، راكب الدراجة يرتاح في الطريق الهابطة من دون شك، الطريق الهابطة معبدة مزدانة بالأشجار والرياحين والحدائق والنسيم عليل، كل شيء في هذا الطريق يدعوك إلى النزول. الطريق الصاعدة فيها أكمات وفيها حفر وفيها غبار، وكل شيء في هذه الطريق الصاعدة يدعوك إلى البعد عنها، ولكن لوحة صغيرة مكتوبة أن هذه الطريق الصاعدة تنتهي بقصر منيف ملك لمن وصل إليه، وأن هذه الطريق الهابطة تنتهي بحفرة ما لها من قرار. الواقع يدعوك إلى الطريق النازلة، أما كونك إنسان وفي عندك عقل وفي بيان صحيح، فالإنسان العاقل يرفض هذا الواقع المغري ويتجه في الطريق الصاعدة. طيب، مثل أوضح، لو طريق يمتد 50 كيلومتر مكتوب في البداية الطريق مغلق، هو الطريق سالك لكن لوحة بعد 50 كيلومتر الطريق مغلق، إنسان يقرأ ويكتب قرأ اللوحة وقف ما كمل، لو كان حيوان مكانه يسلك متى يقف الحيوان؟ عند القطع يقف. الإنسان متى يقف؟ عند القراءة. هذا هو الإنسان، بفكره وعقله والبيان الذي أمامه يصل إلى الشيء قبل أن يصل إليه. بربك لو أنك ذاهب إلى حمص في أيام الشتاء واستمعت بأذنك أن الطريق في مثلاً في النبك مغلقة بسبب تراكم الثلوج، هل تذهب؟ الطريق سالك، دمشق، دوما، عدرا، طائفة، كله سالك جاف، بس الخبر بالنبك ما بكمل. هي الإنسان بطولته أن يؤمن بالغيب، في عنا شيء محسوس، عنا شيء معلن بياناً فقط. الغيب خبر والدنيا محسوسة، العاقل دائماً يستخدم عقله والحيوان يستخدم حواسه، الحيوان يخاف بعينه بينما العاقل يخاف بعقله. يعني مثل أوضح، إنسان عاقل يقرأ أن الدخان يسبب أمراض لا حصر لها بدءاً من جلطة ومروراً بضيق الشرايين التي تغذي القلب، ثم بعض الأورام الخبيثة في الرئتين، ثم مرض القرقانين، فإنسان عاقل لا ينتحر بنفسه. أما الذي يعطل عقله متى يدع الدخان؟ حينما يصاب بالمرض. أما العاقل يدع الدخان قبل أن يصاب بالمرض. هي هنا النقطة، أنه هل تستخدم عقلك بتصديق الخبر الإلهي وتنضبط، أم تواجه الحقيقة المرة بعد فوات الأوان؟ من في ذهنك يعد أكثر كفار الأرض؟ اختر واحدا من هؤلاء، الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. هذا نفسه فرعون عند الموت سيؤمن بكل ما آمن به الأنبياء، ولكن بعد فوات الأوان. أكثر كفار الأرض لا بد من أن يؤمن عند الموت بكل ما جاء به الأنبياء. الذي رفع لواء الإلحاد في العالم الشرقي، الذي رفع لواء الإلحاد وقال الدين أفيون الشعوب، عندما مات آمن بكل ما جاء به الأنبياء. إذن خيارك مع الإيمان خيار وقت، خيار وقت. إما أن تؤمن الآن بالخبر الصادق وأن تعرض عن الدنيا المغرية، وإما أن يكون الإنسان كما الذي دونه يخاف بعينه فقط. ففي عنا إنسان يتحرك بالخبر وإنسان يتحرك بالحواس. هل أكثر الناس متى يشتري الوقود السائل؟ عند موجة البرد القارسة. أما في قلة قليلة من الناس يملؤون خزاناتهم وهم مرتاحون في أيام الحر، لا في ازدحام، ويختار أفضل موزع ويقف بالمرصاد له. أما حينما تأتي موجة البرد معظم الناس يتهافتون على شراء الوقود السائل. فالإنسان ما يكون أعماله ردة فعل، حينما يرى الشيء يأخذ موقف، لا، يجب أن تخطط. العاقل يعيش المستقبل. يروى كما يروي بعض الأدباء في العصر العباسي أن سمكات ثلاث كن في غدير، مر صيادان نظرا إلى السمك فتواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك. القصة رمزية. سمع السمكات قولهما، أما أكيسهن أعقل واحدة فإنها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعه، فلم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير فنجت. ثلاث سمكات، والصيادان تواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا هذه السمكات الثلاث. هذه السمكات الثلاث كيسة عاقلة وأكيس منها وعاجزة. أكيس واحدة ارتابت وتخوفت ولم تعرج على شيء حتى خرجت من الغدير وقالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. الكيسة بقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها، فإذا بالمكان قد سد، الصيادان سدوا هذا المكان، فقالت فرطت وهذه عاقبة التفريط. فرطت، غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي. ثم إنها تماوتت، تصنعت الموت، خطفت على وجه الماء فأخذها الصياد ووضعها على الأرض بين النهر والغدير فوسبت في النهر فنجت بعد أن احترقت أعصابها. وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. فالناس ثلاث أشخاص، عاقل جدا وأقل عقلا وعاجز غبي. فالعاجز تحركه الأفعال، كل أعمال ردود فعل، يخاف بعينه إلى أن يرى الطريق مسدودا يرجع، يرى الطريق النازل أريح لا يقرأ اللوحة. أما العاقل يقرأ ويفكر ويخطط ويرسم مستقبله بعيدا عن تأثير الواقع، والعاجز لا يفكر لا قبلاً ولا بعداً. فهذه السورة، سورة التكوير، فيها أخطر انقلاب في الكون. يعني كل شيء ترونه، شمس، قمر، نجوم، جبال، أنهار، حيوانات، بشر، هذا كله سيتبدل في انقلاب كوني كبير جداً. ومدام كل متوقع آت وكل آت قريب، يعني كل هؤلاء البشر من آدم إلى يوم القيامة سوف يقفون للحساب في هذا اليوم. ماذا يحدث في هذا اليوم؟ هذه الشمس التي تزيد حرارتها في مركزها عن 20 مليون درجة وفي صفعها عن 6000 درجة، والتي تزيد ألسنة اللهب فيها عن 1 مليون كيلومتر، والتي إذا ألقيت فيها الأرض تبخرت في ثانية، هذه الشمس سوف تنطفئ. إذا الشمس كورت طفأت. مع أن العلماء ماذا يقولون؟ مضى على تألقها 5000 مليون سنة الشمس، ومع ذلك يعني انطفاء الشمس من آيات الله الدالة على عظمته. إذا الشمس كورت. أحياناً حريق في غابات في أندونيسيا أشهر لم ينطفئ، أشهر، هذه الشمس سوف تنطفئ. هذا حدث كبير جداً. إذا الشمس كورت، وإذا أداة شرط تفيد تحقق الوقوع، لا بد من أن تنطفئ هذه الشمس، كل حال يزول. أنا أقول لبعض الإخوة الأكارم، هل بالإمكان أن تستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله؟ مستحيل، مستحيل، ولا ينجو أحد. لا بد من يوم يستيقظ الإنسان على تبدل في جسمه لم يكن يعهده، فإذا كان هذا مرض الموت سوف يتفاقم إلى أن تعلن النعوة. واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا. سألت أحد الإخوة الموظفين في دفن الموتى أنه كم وفاة في دمشق؟ قال لي من 80 إلى 100 كل يوم. طيب كم نعوة في؟ 20-30 نعوة يوميا. تقرأ هذه النعوات، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا. أما في أحد الأيام سيقرأ الناس نعوة الإنسان، يذهب ويخرج، يخرج هكذا ويرجع هكذا، وفي أحد الأيام يخرج هكذا ولا يرجع، يدخل إلى المسجد هكذا ويخرج هكذا، وفي أحد الأيام يدخل هكذا ليصلى عليه. اعملوا لهذه الساعة، اجتهدوا لهذه الساعة، هيئوا لهذه الساعة، هيئوا العمل الصالح، هيئوا التوبة، هيئوا الإنابة إلى الله، هيئوا تحرير الدخل، هيئوا ضبط الإنفاق، هيئوا إقامة الإسلام في البيت، هيئوا تحجيب البنات والزوجة، هيئوا ضبط اللسان، هيئوا ضبط النظر. هذه الساعة آتية لا بد منها، نجا منها نبي، نجا منها ملك، ألا ترون الملوك يموتون تحت سمعكم وبصركم؟ نجا منها قوي، نجا منها ضعيف، نجا منها غني، نجا منها فقير. كل نفس ذائقة الموت، لا بد من أن نموت، ولا بد من أن نحاسب، ولا بد من أن تعرض أعمالنا على الله عز وجل. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الناس في النهاية رجلان، رجل عرف الله فاستقام على أمره وانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسعد في الدنيا والآخرة، ورجل تفلت من منهج الله وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة. إذا الشمس كورت. هذه الشمس أين هي الآن؟ تهب، كورت. وإذا النجوم انكدرت، سقطت، سقطت متناثرة. في بالكون تقريباً 100,000 مليون مجرة، 100,000 مليون مجرة. في موقع معلوماتي لإحدى أكبر وكالات الفضاء في العالم في 31 تشرين من عام 99 عرضت صورة في موقعها المعلوماتي، الصورة لا يمكن أن تشك إلا أنها وردة، وردة جهورية ذات وريقات حمراء داكنة وذات وريقات خضراء زاهية، وفي الوسط كأس أزرق. هذه الصورة صورة انفجار نجم اسمه عين القط يبعد عنا 3000 سنة ضوئية، وهذا معنى قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فالشمس كورت، انتهت، انطفأت. يعني كما أن هناك قوة عظمى عملت على إيقادها، هذه الكتلة الملتهبة لا بد من قوة عظمى عملت على إطفائها، قوة عظمى أوقدتها وقوة عظمى أطفأتها. وإذا النجوم انكدرت، إذا في 100,000,000,000 مجرة وفي كل مجرة 100,000,000,000 نجم، وإذا كان بعض النجوم تبعد عنا 20 مليار سنة، 20 مليار سنة ضوئية، فكم هذا الكون؟ كل هذه النجوم. يعني مثل بسيط، نحن في درب التبابنة، مجرتنا درب التبابنة، بين الأرض والقمر ثانية ضوئية، بين الأرض والشمس 8 دقائق، المجموعة الشمسية قطرها الزمني 13 ساعة، مجرتنا طولها 150,000 سنة ضوئية، فيها 100,000 نجم، 100,000,000,000 نجم. قال: في مجرة اسمها المرأة المسلسلة تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية، حجمها ضرب مجرتنا 12 مرة، وتبدو نجماً واحداً. المرأة المسلسلة تبدو نجماً واحداً لأنه بعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية. طيب هذا الكون؟ قال: وإذا النجوم انكدرت، النجوم انكدرت، سقطت وانطفأت وتلاشت وانتهت. شيء سهل، تطفئ 100,000,000,000 ضرب 100,000,000,000 نجم متألق، وبعضها له حجوم مخيفة، في بعض النجوم أكبر من الشمس بملايين المرات، بالملايين. كل هذه النجوم تنطفئ وتنكدر وتسقط وتتلاشى. أخطر حدث، أخطر انقلاب كوني في هذه السورة. طيب جبال كجبال هيمالايا ترتفع عن سطح البحر 12,000 متر وثلثاها تحت الأرض، يعني 12,000 و24 36,000 متر، 36 كيلومتر كتلة، أعلى جبال في العالم. هذه الجبال الصخرية تصبح كالعهن المنفوش، كالرمل. وإذا الجبال سيرت، رمال، كانت جبالاً فأصبحت رمالاً. تحريك هذا الجبل، هل في الأرض قوة بإمكانها أن تحرك هذا الجبل المتواضع جداً جداً جداً، جبل قاسيون؟ تحريك هذا الجبل قليل. كل جبال العالم، وإذا الجبال سيرت. هالكتل الصخرية التي ثلثاها تحت الأرض وثلثها فوق الأرض، هذه الجبال تصبح كالعهن المنفوش، كالصوف المندوف، تصبح هباء منثورا، رملا متحركا. وإذا الجبال سيرت. قال: وإذا العشار عطلت. الآن مثلا في قيم غالية جدا، يعني فرضاً محل تجاري في أروج سوق بيقول لك كل متر ب3 ملايين ليرة، في محلات بالعالم يعني أرقامها فلكية، أسواق رائجة جداً وسط العاصمة. طيب بكل عصر في أشياء ثمينة، بعصر النبي أثمن شيء الناقة الحبلى ل10 أشهر، في ناقة كان أول مال هناك، ناقة وفي بطنها مولود وفي ضرعها حليب، اسم العشار. فالإنسان متى يهمل هذا المال؟ إذا أصيب بالزلزال، إذا في عنده مشكلة كبيرة جداً، المال ما له قيمة. كل عصر في أموال، في سيارات، في بيوت فخمة جداً، بيقول لك هذا البيت. أنا يعني أخبرني أخ كريم كنت في القاهرة أن هناك بيتاً ثمنه 20 مليون دولار، يعني 1000 مليون ليرة، شيء ثمين. لو أن صاحبة هذا البيت، له صاحبة تعمل في الفن، لو أن صاحبة هذا البيت أصيبت بمرض عضال، ما قيمة هذا البيت؟ لا. وكل إنسان أيها الإخوة، حينما تأتي المصيبة الكبيرة ليس شيء له قيمة، لا بيت ولا مركبة ولا معمل ولا شركة ولا مكانة ولا اسم ولا لقب. هذا معنى وإذا العشار عطلت. الله عز وجل ضرب مثل وأراد كل عصر في شيء يشبه هذه العشار. في الآن سيارة حقها 25 مليون، ممكن اللي عنده هيك سيارة وأصيب بمرض عضال ما له قيمة عنده. في بيت حقه 50 مليون ومئة مليون ومئة وثمانين مليون في دمشق، في بيت، بيت كهذا البيت ومركبة كهذه المركبة، مزرعة رائعة جداً، إن أصيب صاحبها بمرض عضال لا قيمة لها. كلمة العشار عطلت، يعني هذا المال النفيس الذي يعتز به العربي حينما الشمس تكور والنجوم تنكدر والجبال تسير، هذه الأموال لا قيمة لها إطلاقاً، لا قيمة لها إطلاقاً. وإذا الوحوش حشرت، كل الحيوانات سوف تحشر في هذا اليوم، وقد قال بعض العلماء ليقتص من بعضها بعضا، هي ليست مكلفة، يقتص منها مرة واحدة وينتهي حسابها. يعني هذه الشاة التي نطحت أختها سوف تحاسب. وإذا الوحوش حشرت، يعني الأموال الثمينة عطلت، الحيوانات كلها حشرت، وإذا البحار سجرت. الماء في أكسجين وهيدروجين، الأكسجين أشد الغازات اشتعالاً، والهيدروجين أشد الغازات إعانة على الاشتعال. بقدرة قادر الأكسجين والهيدروجين يساووا ماء، والماء تطفئ به النيران، لكن جرب أن تضع قطرة ماء في مدفأة، اللهب يزداد. ماذا حصل؟ هذه القطرة تحللت إلى أكسجين وإلى هيدروجين فانفجرت. فما قولك أن هذه البحار التي تساوي 4 أخماس الأرض، المحيط الهادي والمحيط الأطلسي والمحيط العربي، هذه المحيطات الخمس وهذه البحار كلها تشتعل فجأة، وإذا البحار سجرت أو ملئت. في تفسير آخر، الحواجز بين البحار تحطمت واتصلت البحار كلها وملئت، وإذا النفوس زوجت. قال بعض العلماء يعني الجسم نبت مرة ثانية وألحقت به نفسه، رجع الإنسان ليحاسب. وقال بعضهم، بعض العلماء، يعني المرابون مجموعة والزناة مجموعة والصالحون مجموعة والعباد مجموعة والعلماء مجموعة والنساء العفيفات الطاهرات مجموعة والزانيات مجموعة، يعني كل مجموعة مع تألف بعضها بعضاً، وإذا النفوس زوجت. ثم طبعاً أحياناً ربنا عز وجل يقصد الكل ويذكر البعض. قال لك العشار عطلت، قيس عليها بيوت فخمة من أندر الأموال، قيس عليها مزارع فخمة جداً، قيس عليها معامل. سمعت عن معمل أدوية يبيع $400 مليار بالسنة، يعني هناك شركات عالمية ميزانياتها أكبر من 10 دول. إذا كان شاب عمره 42 سنة الآن معه 90 إلى 100 مليار دولار، هذا رقم مايكروسوفت. فهي الشركة الضخمة اللي مسيطرة على العالم كله بالكمبيوتر، طيب شيء مال ثمين، عشار المركبات، عشار الطائرات. شركة في عندها 200 طائرة، شركة طيران ضخمة لها ميزانيات دول. فشركات التغذية، شركات الطيران، الملاحة، في ناقلات نفط تتسع لمليون طن من البترول، مليون طن تتسع، في باخرات معامل تأخذ المواد الأولية من أستراليا تصنعها ستانلس تنقلها إلى الشرق الأوسط، أثناء الطريق تصنع. طيب هذه البواخر الضخمة، الطائرات العملاقة، شركات ذات التعددية العالمية، هي كلها العشار. في هذا اليوم لا قيمة لا لهذه الشركات ولا لهذه المؤسسات ولا لهذه المباني الضخمة ولا لهذه الصروح، وإذا العشار عطلت قس عليها كل شيء. كل إنسان يعتز بما عنده. من بعض الأدعية التي قرأت أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها: اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم. يقول لك هذه الأرض ما تبيعها ولا بمئة ضعف، هالبيت ما تبيعه، هالشركة يعني حياتي في هذه الشركة. كل إنسان يعتز بشيء، أما في هذا اليوم لا قيمة لكل هذه الأشياء. يعني في صناعات راقية جدا محجوزة لسنة، لو قيل لك تعال تملكها واخسر الآخرة، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. من حمر النعم، النعم الحمراء غالية جدا. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت، الآن وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. أحد العلماء الكبار له رأي رائع، هو أن الإيمان باليوم الآخر يمكن أن يكون عقلياً فقط. يعني هناك من طغى وبغى، هناك من ظلم، هناك من سلب ونهب، هناك من قتل، هناك من تجبر، هناك من استعلى، هناك من بنى مجده على أنقاض الآخرين، هناك من بنى عزه على إذلالهم، هناك من بنى غناه على إفقارهم، هناك من بنى حياته على موتهم، هناك من بنى أمنه على خوفهم، ومات وانتهى الأمر هكذا، وقد يكون مات في أحلى صورة وبأضخم جنازة وانتهى الأمر، وإنسان استقام وضحى وقدم وبذل، إنسان عاش الناس له. هي الأهرامات، الأهرامات شعوب بأكملها بنتها سخرة بلا مقابل، الأهرامات قبور، حضارة كلها قبور. أنا دخلت إلى بعضها ورأيت بعض المتاحف، لكل إصبع للملك الميت غلاف ذهبي، لكل إصبع. الذهب الموجود في المقابر لا، العقل ما بيصدقه، كل شيء في هذه القبور. طيب إنسان عاش الناس جميعاً له وأذلوا وسخروا وهكذا تنتهي الحياة؟ إنسان عاش الناس له، وإنسان عاش للناس كالأنبياء، الأنبياء أعطوا كل شيء والأقوياء أخذوا كل شيء، وتنتهي الحياة هكذا بلا دار آخرة تسوى فيها الحسابات وينصف فيها المظلوم؟ مستحيل، مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن تنتهي الحياة هكذا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما في حساب؟ إنسان اللي قد يكون عنده زوجة وأهلها ليسوا في البلد، ظلمها وقهرها وأخذ أموالها ثم طلقها وانتهى الأمر، ما في إله بحاسب؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. طيب، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله أن يخلق الخلق عبثا. طيب ما في قوي في ضعيف الآن بالأرض؟ ما في. هذا هتلر من أجل نزواته الشخصية بالحرب العالمية الثانية راح 50 مليون قتيل، 50 مليون. هكذا تنتهي حياته؟ انتحر وانتهى الأمر؟ لما في حساب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. بنت يعني قطعة من الجمال، بريئة طاهرة، كان يأخذها أبوها ويحفر لها حفرة ويرميها في الحفرة ويهيل عليها الرمل وتقول يا أبتي يا أبتي. قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والله الآن في العالم بلا تطهير عرقي، يعني 35 ألف امرأة مسلمة اغتصبت في البوسنة والهرسك. كم تسمعون في الأخبار من مقابر جماعية في أوروبا وفي بولونيا وفي هذه البلاد التي تنتمي إلى الإسلام؟ كم؟ طيب هذا الذي مات ما له ذنب، لا قتل ولا سرق ولا فعل، لأنه مسلم، تطهير عرقي. من بعض الأحاديث أن في آخر الزمان موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. طيب هذا القاتل في الحروب التي كانت حوالينا، حروب الأهلية، قناص، كلما مر إنسان يقتله هكذا دون أن يعرف من هو، هذا ينجو؟ ما في مشكلة أبدا. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما القول فيما فوق الهرة؟ يعني أنا أذكر كلمة وكل ما يشبه هذه الكلمة يحمل عليها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كم إنسان ضعيف أخذ ماله، كم إنسان لا يحسن المرافعة ضاع حقه، كم إنسان أخذت أرضه، كم إنسان اغتصب بيته بقوة القانون. لك أنا مستأجر، طيب معقول بيت حقه 30 مليون تاخذه ب100 ورقة بالشهر بقوة القانون؟ طيب ما في موت، في قبر. وإذا الموءودة سئلت قس عليها كل شيء بأي ذنب قتلت. أخوانا الكرام، لا يمكن أن تنتهي الدنيا هكذا إلا بحساب دقيق. كل سنة بيموت بالعراق 500 ألف طفل جوعا ومرضا، وهؤلاء الغربيون يعيشون في بحبوحة تفوق حد الخيال، هم محاصرون لهذا البلد، لن يحاسبوا في دار آخرة. 500 ألف طفل يموتون جوعاً ومرضاً كل عام ولا أحد يفكر فيهم. هي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الفتيات اللواتي اغتصبن في البوسنة والهرسك 35 ألف فتاة اغتصبت، المقابر الجماعية التي تمت في أوروبا، في إفريقيا ذبح 500 ألف إنسان في ليلتين. وإذا الموءودة قس عليها كلها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. في إله موجود بده يحاسب. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا المكر، مكر الإنسان الذكي، بظن حاله ذكي، مع الله ما في ذكي، بأي لحظة يقع في قبضة الله عز وجل ويذوق عذاب النار إلى أبد الآبدين. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذا القرآن شفاء للنفوس، يعني أنت كن مستقيم وانجو بجلدك واحرص على أن يتعلق بك حق إنسان وكن مع الله عز وجل ولا تخشى أحدا. هي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قد يقال للإنسان لما طلقت زوجتك؟ ماذا فعلت معك حتى طلقتها وشردتها؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ وإذا الصحف نشرت، في أسرار، كل إنسان في عنده ملفات، بس بذكاء بارع يخفيها عن الناس، يظهر ما أحسن ما عنده، أما هذه الملفات لو نشرت لفضح صاحبها. يعني في بعض البنوك بأمريكا إذا مودع له حجم مالي كبير بيورطوه بفضيحة نسائية، بيصوروه، فإذا ما طلبهم بسحب الرصيد هددوه بنشر هذه الصورة فيخاف. يعني في ملفات، هذه الملفات لو أنها كشفت لكشف الناس معها. وإذا الصحف نشرت، كل إنسان له باطن وظاهر، له سر وعلاني. المؤمن، ونرجو الله أن يكون المؤمن هكذا، سره كعلانيته، وسريرته كعلانيته، وباطنه كظاهره، وخلوته كجلوته، ما في عنده ازدواجية. أما في أناس كثيرون يتقنون التمثيل، لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، وهم أمام الناس متألقون. فإذا كان يوم القيامة انكشفت الحقائق ونشرت الصحف. وإذا السماء كشطت، هذه القبة الزرقاء ذهبت، ما عاد في نجوم. أنت الآن بالليل ترى قبة مليئة بالنجوم. وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. إذا إنسان محكوم بالإعدام إلى أن يشنق، كلما وضع العسكري المفتاح في الباب خلع قلبه، اجوا ينفذوا الحكم، يمكن يموت مليون موتة لينفذوا الحكم. هكذا. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. الجنة أمام المؤمنين، وجهنم أمام الكافرين. في هذه اللحظة علمت نفس ما أحضرت، ماذا هيأت لهذا اليوم. وأنا أنصح نفسي قبلكم أن تفكر كل يوم ماذا هيأت لهذا اليوم. حينما الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت والوحوش حشرت والبحار سجرت والنفوس زوجت والموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ماذا أحضرت لهذا اليوم؟ هل أحضرت تربية أولاد نشأوا على طاعة الله؟ أم تركتهم هكذا هملاً فانغمسوا في الرذائل؟ هل أحضرت زوجة مؤمنة دللتها على الله؟ أم استمتعت بها وتركتها هملاً؟ هل هيأت صدقة جارية تنتفع بها في هذا اليوم؟ هل دعوت إلى الله؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ هل أطعمت الفقراء؟ هل رعيت المساكين؟ هل تكفلت الأيتام؟ هل بنيت المساجد؟ ماذا فعلت؟ يا بشر، لا جهاد ولا صدقة، فبما تلقى الله إذن؟ علمت نفس ما أحضرت. أنا والله أتمنى أن كل واحد يفكر تفكير جدي بعمل صالح يلقى الله به، يلقى الله به بعمل صالح يلقى الله به. أما إنسان يعيش ليأكل، يقول لك عايشين عم ندفش، كيف الكلام؟ فهذه السورة يعني هذا أخطر انقلاب في الكون، كل شيء تبدل، يعني كل حال يزول. في هذا اليوم لا بد من أن نصل إليه، لا بد من أن نصل إليه. مرة قرأت كتاب عن قصص العرب، من أمتع الكتب، 4 أجزاء. بعد أن أنهيت قراءته قلت سبحان الله، الأغنياء ماتوا في هذا الكتاب، والفقراء ماتوا، والأقوياء ماتوا، والضعفاء ماتوا، والأذكياء ماتوا، والحمقى ماتوا، وكل أجناس هؤلاء الذين قرأت عنهم تحت أطباق الثرى. ونحن بعد 100 عام لا تجد واحد منا فوق الأرض، كلنا تحت الأرض أبداً. فنحن في وهم، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، نحن في زمن سينقضي، الدنيا ساعة اجعلها طاعة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه السورة، وسأتابع شرحها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.